ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا تبارك وتعالى رحمة للعالمين وقدوة للسالكين ومحجة للعاملين العاملين وحجة على العباد أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معشر المسلمين، حديثنا اليوم عن قصة من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القصة قد تلامس الواقع الذي نعيشه اليوم من اجتراح بعضنا والتجرؤ على معصية الله عز وجل، وكثير منا لا يعلم معنى تعدي حدود الله ولم يعرف عواقبها، ولذلك يظلم نفسه حتى تأتيه البلية. هذه القصة إلى الله كلكم سمعتموها كثيرا، ولكن نسردها اليوم لعلنا نتعظ جميعا، لعل القلوب تخشع، لعل العقول تعود إلى رشدها. عقولنا نحن اليوم نستهين بشيء هو عند الله عظيم، هو التجرؤ على فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. نقف مع اليوم مع قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت، هذه قصة من قصص الله عز وجل في كتابه، حيث قصص القرآن ما يحتاج إلى سند. أنت تأخذ الحديث من الله مباشرة، لأن الله القائل هو الله. القصص القرآن ربنا جل جلاله يقصه علينا من خلال القرآن كله. لماذا؟ لنعتبر، لنأخذ الدرس، لنعرف ماذا حدث للذين كانوا من قبلنا لما خالفوا أمره جل جلاله. لنعرف هذا من خلال قوله عز وجل: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لنا جميعا إلى الله. فليس القصص للتسلية، وإنما القصص لتأخذ منه الفائدة فهو رحمة من الله لنا. يجنبك ربنا سبحانه وتعالى الشرور ويعلمك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصص القرآن عباد الله نعمة عظيمة، ولذلك ما من مشكلة تخطر على بالك إلا وتجد لها في كتاب الله عز وجل قصة يحكيها الله لك بنفسه مباشرة. هذه القصة التي نتكلم عنها اليوم حديث الأحداث الجارية اليوم وتجرد بعض الشباب ونحدث معصية واحد هو الانفجار في الدخان والتدخين من ما يسمى عن طريق التهليل، أمر غاية الخطورة. هذه القصة التي نرسلها اليوم تتبع معي أخ الإسلام من بدايتها إلى نهايتها، وانظر وخذ الدرس والعبرة. هذه القصة عباد الله، الله سبحانه وتعالى جاء ذكرها في سورة البقرة، لكن عرض مجمل وعرض منها جزءا في سورة النساء وفي سورة الأعراف جاء تفصيلها. أما في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قصة عجيبة في سورة الأعراف، تفصيلي النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث في مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، كانت هناك ثلاث قبائل اليهود يعيشون في مدينة رسول الله: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. العرب في هذا الزمان آنذاك كان العرب من حول هذا في هذا المكان يثقون في اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يعرفون الإسلام، ما كانوا يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام. فكانوا يسألونهم دائما، يعني لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام في مكة ذهب وفود من مكة لليهود، يعني هل أتبع هذا الرجل أم لا؟ لا تتبعوه، فكم يكذبون. لماذا لا يسبون فيهم؟ لأنهم أصلا كانوا أتباع موسى عليه السلام لكن حرق، والنصارى أتباع عيسى لكن حرق وبدل وغير. فكانت اليهود والنصارى، اليهود كانوا يعرضون دائما يعني ما حدث لهم في التاريخ ويخفون كثير من حقائق الأمور. فالله سبحانه وتعالى لما هاجر النبي إلى المدينة وأراد الله جل جلاله أن يوري هذه القصة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال اليهود أنفسهم، فقال الله تبارك وتعالى: واسألهم، اسأل اليهود اللي عندهم المدينة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، إن القصة الآن تعاد شيء كان موجود في العرب وموجود وخاصة في هذا الزمن اليوم. فذهب النبي إليهم عليه الصلاة والسلام ليستفسر عن هذه القصة، مع إن نصر القصة عليه الآن في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ يلا له خاصة، لأنهم قوم كذابون، وهذه القصة يخفونها لا يقولونها لأحد من العرب. فلما وصل إليه النبي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حمل أهل إلى اليهود، فضيّع جهد له القيادة وشووا له شاه مشوية، ثم نسوا فيها السم. جلس النبي عليه السلام يسأل اليهود، تعرفوا هم قوم كذبون خدعون، فقال له النبي قبل أن يسألوا هذا السؤال عن أصحاب السبت، قال لهم إذا سألتهم سؤالا هل تصدقوني؟ قال لماذا وضعتم السم في الشاه؟ حد شاف السم في الشاه إلا الطباخ والفئة المجرمة التي خططت لقتله. قال من أخبرك؟ فأخذ ذراع، قال هذه الذراع أخبرتني، قالت لي يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تأكل فإني مسموح. قال نصدقك يا محمد. قال لماذا فعلت؟ قالوا طبعا هم يبغضون الإسلام وهم يعرفون حقيقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويعرفون حقيقة الدين، فقالوا قلنا إن كنت ملك من ملوك الأرض وتريد الزعامة والسيطرة ستأكل منها وتموت، وإن كنت نبيا لا تأكل منها، ومع ذلك لا مسلم. يعني لأنهم أصلا يعلمون وهم الذين قالوها من قبل، قالوا سمعنا وعصينا، هذا بأبوهم. ثم قال لهم ما قصة أصحاب السبت؟ اصدقوني يقولوا لو بنتهم مش الكلام ده عشان العرب ما تكرهناش، عشان تعرف أكثر فساد الأرض أصلا من اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فربنا جل جلاله يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إيه القرية دي؟ قرية توجد في فلسطين، لأن اليهود كانوا منتشرين، توجد منهم في مصر، يوجد منهم في فلسطين، يوجد منهم قبائل. هذه القرية تسمى أيلة، على البحر، حاضرة البحر كما جاء القرآن، حاضرة البحر يعني تطل على البحر زي ما بيقول كده، تطل على البحر. إذ كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فبقى الإخبار حاضرة البحر. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. السبت هذا كان عيد اليهود زي ما احنا عندنا الجمعة، الأحد عيد النصارى، كان في شريعتهم إن يوم السبت ممنوع العمل تماما زي ما احنا عندنا الإسلام يوم الجمعة بس لحظة الصلاة بس، لا يجوز العمل ساعة الصلاة، ربنا وسعهم علينا يوم الجمعة ده يوم الذي خلق فيه آدم، واليوم الذي مات فيه، واليوم الذي تقوم فيه الساعة، يوم مبارك جعله الله عز وجل لهذه الأمة. واليهود كان عندهم السبت الأسبوعي، لكن كان يحرم عليهم العمل الكلية من الصبح لغاية آخر النهار، مفيش ممنوع. الصالحين بتوعهم يوم السبت قبل تحريف التوراة قبل الكفر كانوا يوم السبت التفرغ لذكر الله تماما. عند مين؟ عند اليهود. فأراد الله أن يمتحنهم، عشان تعرف بقى من هنا الأحداث اللي بتجري حواليهم الآن من تسهيل المحرمات، يبقى الحرام سهل جدا والحلال صعب ومشقة. أيوة الحلال هكذا يمتحن الله عباده في الأرض ولا يسأل عما يمتحن الخالق الرازق المدبر المالك. إن كنت مؤمنا حقا تؤمن به وتعمل بما يرضيه. قال سبحانه وتعالى حرم عليهم السبت العمل خالص. طيب ما بلد تطل على البحر يبقى اكل عيشهم هل على ايه؟ اكثر طبعا غالبا الجميع اكثرهم اكل عيشهم صيد السمك قتال يصطادوا السمك طوال الاسبوع وبعدين يبيعوه بالمدن المجاوره بيتكسبون. حرم الله عليهم صيد السمك وجميع الاعمال. كان فيها تقريبا ما بين 60,000 او 80,000 الى البلد دي اللي وقع فيها في القصه. حرم الله عليهم صيد السمك لم السمك اللي هو الكل اي مكان اي عمل ممنوع اي عمل اي تجار اي شيء حتى الفلاحه لا ما فيش. طب في بيتك او في البيوت يعني يزيد الناس حتى فقط. انظروا إلى التسهيل والاختبار. قال سبحانه وتعالى: إن تأتيهم ختانهم يوم سبتهم شرعا، اليوم اللي ما فيش صيد من يوم حرام. إن تأتيهم، وأنا يعني معلومة إيه؟ اللي عم يصير في البحر لازم يعني يجيب قارب، سفينة، يطلع شباك، يطلع جوة عشان يصطاد. لا، يوم السبت بس. إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا. شراع بتاع السفينة أي سفينة أي قارب ده عنده شراع كده يعني السمك ظاهر كده ظاهر طافي كده فوق الأمواج الدنيا على على على على الشاطئ كثرة الأسماك بكثرة تراها بعينك لكن لا تقتل ممنوع حرام زي ما ربنا يقول لك حرام الخمر والاتجار فيها والتدخين كذلك هذا هو الحرام. ويوم لا يسبتون لا تأتي يوم السبت صراع يعني كأنها طوق كذا أموال جاية قدامك لو منك إليك تاخذ سبت. ويوم لا يسبتون لا تأتي يعني يوم لا يسبت يعني الأحد غير الجمعة من الاحد للجمعة عشان تصطاد لازم تاخذ مجهود تعمل مجهود وتدخل جوه وتتعب 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو على قد شغلك على قد اتباعك. لكن يوم السبت لو انت قاعد في بيتك قاعد تلم كده سبحانك رب عشان ما تتعجبش من الحدث اللي احنا بنشوفه اليومين دول. هكذا يا اخوان هو الامتحان هو الاختبار لان الله واحد لا شريك له. ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. فظل الناس لم يصطادوا شيء لكن القلوب تهافتت الى الاموال إلى حب الدنيا إلى الرفاهية إلى العيش والرغد. أمامه أموال ماذا صنع؟ تحايل حيل الأول الحيل بدأوا بالحيل فجاءوا لشباك يوم الجمعة بيرموا شباك بتاعتهم يوم السبت يا خداي يصلوا ويعبد ربنا ويرزقوا تمام يوم الحج يروح يلم الشباك لاقيها من الايام بعضهم يعمل ايه؟ عشان تعرف كسر الرزق في الوقت ده يوم السبت بعضهم يعمل حفر بس على الشاطئ حفر كده ويجي تلجي الامواج ترمي الاسمان بتقع في الحفره جوه ما تقدرش ترجع تاني. والله كنا عملنا حفره ما اصطدناش من السبت ما اصطدناش من السبت زي ما بنسمع من بعض الشباب اليوم هنقول ازاي التحايل عندنا اليوم والعدل فبدأ الاصطاد بالطريقه دي ولكن خلي بالك قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به. طبعا الشيوخ العلماء اهل الجماعه حرام كده تتلموا تضيع ما بتجروش هذا حرام هتضيع نفسك تهلك نفسك. صالحين ناصحين وفي ناس صالحين سكت ولذلك بتقسم الناس حتى البلد بتقسم نصين في لانهم عملوا جدار بينهم بالخوف والمعصيه عشان تعرف لما يبقى معك واحد في بيتك والجعان بيجيب الفلوس بجنيه وانت ساكت هيصيبك من الاعصاب. عملوا ايه الناس دول؟ قسموا البلد نصين خطر انت بتتحايل وبعضهم مالناش دعوه بيه هم ايه؟ لا اصطادوا ولا عملوا زيهم. اما الذين يعلمون لا اقولهم نصحوهم. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. المرحلة الأولى عذاب بس إيه العذاب كان إيه؟ عبارة عن النار. شوف ربنا ناد جميل ناد جميل بيتكلم بالحق وذكره الله ورفع من قبله وشنه وسكت عن مين؟ اللي قال إحنا مالناش دعوة. في سورة أو في آية أخرى في سورة أخرى قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ ناس ساكتين يبقى يأسين يحسدون مفيش فايدة. الله لو قلت له طول الليل ولا مش هيبقى هو هو مش هيرجع في الكلام ابدا هو ده اللي حصل برضه. قال لما تعظون قوما انه مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. رد عليهم المسلمين اللي بيتكلموا بيقولوا كلمه نعم ما يخافوش الا من الله لا يخافون في الله لومة لائم. لما قال لهم لما تعظون قوما انه مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره نبدا بقى ايه؟ اعذرنا من الله. اما قلنا بالذي عليه رساله الانبياء والرسل والصالحين الى قيام الساعه ان يقولوا الحق وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لابد من القول. الله سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. يقول كلمه الحق ما يقولوا للناس ده غلط ده صح اتقوا الله خافوا من ربنا لا يجاملون احد ولا يسالون عن الحق ربنا نجاه. ايه هو العذاب الاول؟ كانت امراض جاءتهم امراض لكن ربنا نجا من هنا الذين ينهون عن السوء. لكن اللي ساكتين الله اعلم هل اصيبوا ام لم يصبوا بالامراض. وظل الناس ده غير لما بقى ايه نص البلد خلاص اصبحت شيء عادي يعملوا الشباك الحد الجمعه والسبت وبعدين بقى ايه بعض الناس خلاص اصبحت خلاص من المشي خلاص ما هو الامر عادي ما حدش بيقول غلط ما حدش بيقول حرام ما حدش بيقول عيب ما حدش بيقول غلط. استساغوا الناس هذه المعصيه وتجرأوا على حد حدود الله واصطادوا. قال سبحانه وتعالى فلما عتب اولان العذاب الاول كان ايه؟ امراض. لذلك اي والله يحكى ان الشاب هنا هنا عندنا في بلد هذا الشاب تاجر تجارة رابحة وجمع مال كله حرام يعلم يعني هذا حرام من تدخين لكن الله يقول ابتلاه بالبهدل الابتلاء الاول مرضت ابنته وظل يصرف ويصرف ويصرف ويصرف حتى انتهى المال الحرام فجاه الله يشفي البيت. هذا عبد من عباد الله يحبه الله هذا عبد ارسل الله له رساله وهذه الرساله هذه الرساله نفعتهم وانقذتهم ليلة الشباب يعني حقيقة. وهكذا عبد الله. لكن تعال بقى أقوم من ذلك أكثر اللي هو الأفلام. ما نقول لها لا بده روح ثاني يا أخي تروح نار حروح هاي اللي مش عارف بخليه الكلام من الآن. قال سبحانه وتعالى فلما عتوا والعتو معناها يعني ايه إصرار وعدم أخذ العبرة والتجرب على الله وإعلان وعدم خوف. قال سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا الله يقول عن نفسه قلنا هو الواحد الأحد قلنا هنا نائم عظمة قوة يا الله يا الله رفع السماء بالعمل جعل الشمس ضياء والقمر نورا قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قال للجود اخي نحن في بطنك يونس عليه السلام. قال سبحانه وتعالى في هذه اللحظه الناس مش فيه مش فيه قلنا لهم كونوا قرده وخنازير لا لا تحول يا اخوان والله هذا كلام الله هذا كلام ربنا الذي لا تعرف بكلام الله لا وعد له. قلنا لهم كونوا قرده وخنازير قرده قرد انسان بالليل انسان في الصبح تحول قرد شعر وتحول الحال من صورة إلى صورة وخنازير يعني أطفال حتى الأطفال يصابون بسبب حرام بسبب الحرام اللي يجيبوا تحمل لي سيارة طفان تجاهها تقتل بها نفوس مؤمنة هذا حرام. قلنا لهم كونوا قردة وخنازير فجعلناها نكالا هذه العبره وعظه لمن يا اخواني لنا نحن اليوم لنا نحن اليوم يا اخي فارح وكان ابنك لا ما تخش تاني ما دام تازف في المخدرات في الدخان الشيء المحرم لا تتبعني انت هتجيب لنا عذاب كما عذب هؤلاء فصار قرده وخنازير. في صباحية أحد الأيام يخرج المسلمين في قسمين البلد ووجدوا أمر عجيب الغرب لأنهم أرايب البلد تفصل بينهم الصالحين والناصحين على جنب والدمين اللي تتبعوا على الجنب الآخر أكثر من 30,000 ووجدوا الأقارب البلد بيعرف قريبه بيعرف قريبه بيجي يبكي ما قدرش يتكلم تاني سخط خلاص مفيش كلام تاني مش كلام الانسان راح طب قد يا اخواني مسك الله قدر وخنازير والنبي عليه الصلاه والسلام قال ليكونن في امتي يعني في امه في هذا الزمان ليكونن في امتي مسخا وخسفا مسخ وخسف وزلازل وبراكين من جراء نادى عباد الله التجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى والوقوع في الحرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا حافظ لنا كتابه لنقرا ولنعلم ولنفهم ولنتدبر ولنعمل ولنعرف الصراط المستقيم ولنعرف سبيل المجرمين. وراء الناس وكان يكون ياتي الانسان هو يعرف تعامله عند الحال لكن ما يقدرش يتكلم ثاني يشوفه يبكي تبكي يقول ولا يتكلم والناس اللي هو العاديين المنصورين شيء كان يقول ويقول اللهم ربنا اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا نحمدك ان نجيتنا هكذا عبد الله تحايل عندنا اليوم يبقى ابنه شغال في مركز التعليم. عاد يجيب لك والله اولا ده مسموش تحايل. هما في الاول كان تحايل اليهود، لكن بعد كده عتوا. يعني ايه؟ يعني اعلنوا، يعني اظهروا المعصيه كده جهارا. خلي بالك كل امتي معافى الا المجاهرون. يعني ربنا يقول لك ذنوبك لو كانت ذنوبك بينك وبين الله، لكن لما تعلم تدرى انت الذي تقول يا رب اعذبني. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عباد الله، التحايل الذي يوجد اليوم اذا كان هو يشتغل في المخدرات مش تحايل، ده عتوه. لما يعلم، لما حد يقول له 2 3 4 5 ينصحوه ما بينجحش. خلاص، حتى لو ابنك اعزل لا تخالطه، لان الان يسوق اليك الشر سوقا. وبعضهم وقع في التحايل، كان ليش بس انا كل اللي بعمله من باب الشكر بس، ما اعرفش هو شيء ايه. لا يا حبيبي، ده تحايل. لو كان عندك علم ان اليهود كانوا يعلمون ان السمك حرام من السمك، عارفين السمك حرام، لكن لو يغلقوا الشباك يوم الجمعه بياخدوها من الحد مليان من غير ما يجيبوا. عاد يبقى انت عارف صاحبك بيجيب هذا الدخان ويقول لك والله انا ما اعرفش، انا بمشي في الفرص وفي الليله في الثالثه، والثاني يقول لك والله انا اجر العربيه بتاعتي بيديني كذا. تحايل. والثالث يقول لك انا باجر المويه بتاعتي، يعني السور بتاعي عشان يحط الحاجه. هذا كله تحايل يا عبد الله. لكن هل يخفى على الله شيء؟ ان الله تبارك وتعالى لا يخفى عنه شيء في السماء ولا في الارض. يعلم السر واخفى، اخفى من السر يعلمه، اخفى من السر. ازاي؟ السر اللي بينك وبين صاحبك، السر ممكن يبقى جواك هيك، جواك محدش يعرف. انت ما قد ايه فلوس محدش يعرف الا ربنا، ده سر. لكن ما هو اخفى من السر؟ قالت اخفى من السر، يعني ربك يعلم قبل ما تجيلك الفكره اصلا يعلمها، ان انت كمان ما تعرفوش. يا صاحب السر، يا صاحب السر، ان ربك قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامه: يوم تبلى السرائر، يوم تكشف. تيجي يوم القيامه تقول يا رب، يا رب انا ما اعرفش. انت سمعت اي نصيحه سمعتها؟ لو ابو، لو جار، لو صديق، قال موعظه في التلفزيون، في الفيسبوك، في اي مكان سمعت موعظه، اعرف هذا ساق الله لك علما. ويوم القيامه تسال ربنا، يسالنا جميعا، بل حتى لم يغرق يا اخوان، لماذا تجرب؟ ليه؟ لماذا؟ هل نريد ان نحيا حياه الدنيا فقط؟ لا، الدنيا هذه سماها ربنا متاع. عاد يعني متاع، زمان لما كان يسافر يقول لك احب الموت على بتاعتي، المتاع بتاعي، يعني الاكله بتاعتي اللي في السجن، هذا هو المتاع. متاع شيء يعني ينتهي. وكم من اناس قد هاجروا والان في قبورهم. ماذا تظن يقول لهم؟ ماذا تتمنى؟ والله ما من احد الان في ربيع إلا ويتمنى أن يعود، كما جاء في أواخر كثير من السور: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب، اديني يوم بس يا رب. هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ يتمنى إيه يا إخوان؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من صدق الحق واعمل به، وهذا مع الناس الصالحين، لا الذين تحايلوا ولا الذين تجرؤوا، هذا مع الناس الصالحين. يا اخوان والله انك تعيش بلقمه عيش، تطلع تراوي في النهار 120 جنيه ولا 150 جنيه وتاكل وتصلي ركعتين وتصلي خمس صلوات ربنا بينه وبينك والله خير من الدنيا وما فيها. لأن العبرة ليس هنا، العبرة ماذا بعد الموت؟ وجنة عرضها السماوات والأرض. ربنا العرضها بس. الجنة دي يا إخوان اللي تحت عرش الله عرضها مش عرضها بس. عرض وتعرض السماء والأرض. العرض ما نقولها ليه؟ قول الطبراني رحمه الله هذا دلالة على وسع الجنة. يخسر يخسر انك انت تتجرع على حدود الله وتموت ما يبقاش في شبه الواحد من الجنة. لا اله الا الله كلهم داخلون الجنة الا من ابى. قال يا رسول الله من يأبى من يرفض؟ قال من اطاعني دخل الجنة. الله المكان هناك، القصور يا اخوان هناك، الطيران هناك، والنعيم هناك، والزوجات الحسن هناك، والانهار من عسل مصفى وخمر يعني النعيم المقيم هناك. مفيش موت مفيش عمل مفيش مشقه مفيش تعب تاني هناك. لكن هذا النعيم لن تناله الا بارضاء الله جل وعلا. ان وضعت في قلبك وعقلك النقطه الاولانيه عندك الله هذا ظهرك عني اتقدم، الله يقبل مني ارجع. كل نفس بما كسبت رهينه. ولذلك يا عبد الله نصيحه لي والاخوان جميعا نتقي الله سبحانه وتعالى، ننصح بعضنا بعض، لا نترك احد في هذا المجال الا وننصحه. اياك والحرام اياك والحرام، لانه هلاك الدنيا عذابا في الدنيا وعذابا في الاخره. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا صراطا مستقيما، اللهم جنبنا الحرام يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه.